بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وقال معاوية: لا حكيم إلا ذو تجربة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزبري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. إن هذه الترجمة يعني أتى بها وهي مطابقة للحديث الذي أورده فيها، والمقصود يعني من الترجمة ومن الحديث أن الإنسان لا يكون مغفلا يخدع، وإنما يكون عنده حذق وعنده حزم وعنده يقظة وانتباه، فلا تحصل له الخديعة بسبب تغفيله، وإن حصل له أن خدع أو حصل له شيء من جهة معينة أو جهة واحدة، فإنه لا يصلح أن يتكرر ذلك منه، ولا يصلح أن يليق ولا يليق أن يتكرر خديعة بسبب يعني تغفيله أو عدم حذقه وفطنته، بل يكون كيسا فطنا يقظا هازما منتبها، لا لا لا, لا يخدع ولا يرغب أحد في خديعته. وإن حصل له أنه انخدع مع أحد فلا يصلح أن يليق، فلا يليق به أن يتكرر ذلك منه، وإنما يكفيه أنه تنبه للخديعة التي حصلت من الأول، فلا يليق أن تتكرر، فلا يليق أن تتكرر. هذا هو معنى الحديث، وهو كون الإنسان يكون عنده فطنة وعنده حذق، ولا يكون عرضة يعني للخديعة بسبب ما يعني يحصل له من تقبيل، وأن الناس يستقبلونه فيعملون معه أو يحصل لهم منه شيء يعني شيء من الخديعة بسبب تقبيله. وذلك أن الإنسان إذا أدخل يده مثلا في جحر فلدغ، فإن اللائق به أن لا يتكرر ذلك منه، ما دام حصل له يعني هذا الضرر في جهة معينة، فالحذق والفطنة ألا يتكرر وألا يعني يقدم على ذلك، لأنه حس وحصل له الضرر في المرة الأولى ووقعت له الضرر في المرة الأولى، فلا يليق به أن يتكرر ذلك منه. هذا هو معنى الحديث. قال معاوية: لا حكيمة. قال معاوية: لا حكيمة إلا بالتجربة. يعني أن الحكمة أنها تكون بالتجارب وحصول يعني يعني هذه الأشياء يعني شيئا فشيئا بالتجارب. فالحكمة لا تحصل يعني بالشيء يعني فجأة، وإنما يكون هناك تجارب، ثم هذه التجارب جعلت الإنسان يكون عنده حكمة يضع الأمور في مواضعها. الحكيم هو الذي يضع الأمور في مواضعها، ويكون ذلك عن خبرة وعن تجربة وعن دراية. نعم. قال حدثنا قتيبة عن الليث. قتيبة بن سعيد والليث بن سعد. عن عقيل. عقيل بن خليل بن خالد بن عقيل. عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الاستئذان. قال: باب بدو السلام. قال حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق الله آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. وكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. ثم ذكر حديث الاستئذان، ثم ذكر هذا الحديث في أول الاستئذان في كتاب الاستئذان، وهو بدء السلام، وذلك أن آدم هو أول المخلوقات، أول بشر، بل هو أبو البشر، خلقه الله عز وجل من تراب، وخلق يعني زوجته من ضلعه، وخلق يعني منهما يعني الذكور والإناث، وقد جاء ذلك في سورة، في أول سورة النساء، خلق نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، هذه ثلاثة يعني في خلق الإنس. والصنف الرابع والقسم الرابع يعني ذكر من أنثى، يعني من أنثى بلا أب، وهو عيسى عليه الصلاة والسلام. لأنه قسمة رباعية، وهي أن آدم خلق ليس من أب ولا أم، وآدم أو حواء خلقت من رجل، وأبناؤهما خلقوا منهما، وعيسى خلق من أم بلا أب. فهذه القسمة الرباعية التي حصل بها الحرب وتم بها أصناف المخلوقات من الإنس. الله تعالى يعني لما خلق آدم خلقه على صورته، وصورته الثلثة في الضمير يرجع إلى من؟ المشهور عند أهل السنة أنه يرجع إلى الله، وأن الله تعالى خلقه على صورته أي على صفته، متصفا بالسمع والبصر والكلام، وإن كان ما يضاف إلى الله عز وجل يختلف عما يضاف إلى غيره، وصفات الباري تليق به وصفات المخلوقين تليق بهم. فإذا خلقه الله على صورته متصفا بصفات منها السمع والبصر والكلام وغير ذلك، وإن كان ما يضاف إلى الله عز وجل يختلف عما يضاف إلى المخلوقين. وليس المقصود من ذلك أن هناك شبه بين الخالق والمخلوق، لأن صفات الباري كما أن ذاته تخالف الذوات، فإن صفاته تخالف الصفات، فلا شبه ذاته بذوات المخلوقين ولا صفاته بصفات المخلوقين، بل صفاته تليق بكماله وجلاله. وقيل إنه خلق، القول الثاني أنه خلق على صورته، إن بني يرجع إلى آدم، وأنه خلق على هيئته التي خلق عليها، وأنه طوله 60 ذراعا، طوله 60 ذراعا، فخلق مرة واحدة هكذا، لم يكن خلقه مثل ذريته، يعني يكون طفلا ثم يكبر ثم يكبر، وإنما خلق هكذا 60 ذراع في لحظة واحدة أو في وقت واحد، خلقه الله عز وجل كذلك، طوله 60 ذراعا. يعني فيكون ضمير يرجع إلى آدم، وأنه على صورته التي خلقه الله عليها، وأنه 60 ذراعا. والقول الثالث يعني قيل إن رجلا يعني كان يضرب غلامه، وأن الرسول يعني نهاه عن ذلك، وقال إن الله خلق آدم على صورته، يعني أنه على هذه الصورة التي هو عليها هي صورة آدم، وهي هيئة آدم الذي خلق عليها عليه الصلاة والسلام. لكن المشهور عند أهل السنة هو الأول، ولا يقال أن فيه تشبيه أو احتمال تشبيه، لأن ما يضاف الله عز وجل يليق بكماله وجلاله. ثم قال إن أهل الجنة يدخلون الجنة وهم على خلق آدم، يعني طول الواحد منهم 60 ذراعا يدخلونها، وطول الواحد منهم 60 ذراعا على الهيئة أو الصفة التي خلق عليها آدم، وأنه 60 ذراعا، فيكون دخولهم الجنة ويكون في الجنة، وهذا هو طولهم، وهذا هو طولهم. أما بالنسبة للعرض فلم يثبت فيه شيء، لم يثبت فيه شيء، وإنما ثبت في الطول، وأنهم يدخلون الجنة وطول الواحد منهم ستون ذراعا كما يعني ثبت كما جاء في الحديث. ثم لم يزل الخلق ينقص, يعني من حين خلق آدم صار الخلق في نقصان, يعني ما هو ليس الأمر أن الناس من بعد آدم يعني يكونون كالهيئة التي عليها آدم, بل ينقصون شيئا فشيئا. ولهذا قال عيسى فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن, يعني معناه في تناقص من زمنه إلى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه حتى الآن, يعني أنه يصير فيه تناقص. هذا الحديث ثم محل الشاهد من هذا أنه لما خلقه قال اذهب إلى يعني جماعة من الملائكة جلوس فسلم عليهم وانظر ماذا يردون عليك فإنها تحيتك وتحية أمتك. فذهب إليهم وقال السلام عليكم, فقالوا السلام عليك ورحمة الله, فزادوه ورحمة الله. وقد جاء يعني في السنة إضافة جملة أو كلمة في السلام وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وهذا هو نهاية السلام وكمال السلام, يعني وأن كل واحدة يكون فيها عشر درجات, يعني فتكون يعني عشرا ثم عشرا ثم عشرا, فيكون يعني الحسنة بأسر أمثالها فتكون ثلاثون, وهذا هو آخر التحية الإسلامية. فلا يضاف إليها شيء, فلا يقال ومغفرته ومغفرته ويعني ومرضاته وغير ذلك من العبارات التي يضيفها بعض الناس, لأن هذه لم تثبت فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإنما السلام هو هذه الكلمات الثلاث, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولهذا جاء في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وجاء في السنة أيضا ذكر السلام بهذه الصيغة الكاملة التي فيها ذكر الدعاء بالسلامة والرحمة والبركة. وفي هذا دليل على أن الملائكة مخلوقين قبل الإنس, يعني الملائكة خلقوا قبل الإنس, يعني لما خلقه وأوجده قال انظر إلى جماعة من الملائكة جلوس, فدل هذا على أن خلق الملائكة متقدم على خلق الإنس, وكذلك الجن متقدم على خلق الإنس كما قال الله عز وجل لقد خلق الإنسان من صلصال من حمأ سون والجن خلقناه من قبل من نار السموم. فإذا خلق الإنس متأخر عن خلق الجن والملائكة, وتأخر دليل تأخرهم عن خلقهم عن خلق الجن الآية الكريمة في سورة الحجر, ودليل تأخرهم خلقهم عن الملائكة هذا الحديث الذي لما خلقه على هيئته قال اذهب إلى نفر من الجماعة الملائكة جلوس وسلم عليهم. قال خلق الله آدم على صورته طوله ستون ذراعا, فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك, فقال السلام عليكم, فقالوا السلام عليك ورحمة الله, فزادوه ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. الرد بهذه الصيغة, رد السلام بهذه الصيغة, وقال السلام عليك, فقالوا السلام عليك ورحمة الله. هذا مو الرد, هذا قال يعني الكيفية التي يسلم بها, لأنه ما قالوا عليك السلام, قال السلام عليك, فإذا تحيته أنه يقول السلام عليكم ورحمة الله. يعذبونه التحية كيف يحييه, كيف يحييه, السلام عليكم ورحمة الله, يعني هم ردهم على صفة التحية. قال حدثنا يحيى بن جعفر عن عبد الرزاق ابن همام السنعاني عن معمر ابن راشد عن همام ابن منبه عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى: باب كيف يرد على كيف يرد على أهل الذمة السلام. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك. ففهمتها فقلت: عليكم السام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد قلت وعليكم. ثم ذكر كيف يرد، كيف يرد على أهل الذمة السلام، كيف يرد على أهل الذمة السلام، يعني إذا سلموا كيف يرد عليهم، يعني يرد عليهم بمثل ما قالوا بأن أقول وعليكم، يقول وعليكم أو عليكم، لأنه جاء في بعض الروايات عليكم وفي بعضها وعليكم، وبدون الواو أظهر، لأن الواو تقتضي أو يفهم منها، قد يفهم منها التشريك، يعني لأن حصل اشتراك يعني في الشيء الذي قالوه، وإنما إذا قال عليكم يعني هذا الذي قلتوه يعني هو عليكم وحدكم، هذا الذي قلتوه يعني من ذكر السلام بدل السلام، لأنه دعاء عليه بدل ما يكون دعاء له، فقال يعني عليكم أو عليكم، جاء هذا وجاء هذا. وقد تكون يعني عليكم بدون الواو يعني أوضح من ناحية أنه لا تشريك يعني بين المسلم والمسلم عليه، بأن قال عليكم يعني سلامكم عليكم، أو السلام الذي ذكرتموه عليكم، السلام هو الموت. فلما قالوا ما قالوا وكانوا يعني يريدون سوءا ودعاء عليه لا دعاء له عليه الصلاة والسلام، قالت عائشة: عليكم السلام واللعنة، يعني لأنها يعني نصت على كلامهم وهو السلام بأنه عليكم وعليكم اللعنة، يعني اللعنة الطرد والإبعاد عن رحمة الله عز وجل. الرسول عليه السلام يعني أشار إليها بأن يكون عندها رفق، وأن لا قال مهلا يا عائشة، لأن الله يحب الرفق يعني في الأمر كله. فكأنها فهمت أنه لم يسمع الكلمة التي قالوها، فقال: أو ما علمت أني قلت عليكم أو عليكم، يعني هذا الذي قلتموه عليكم. هذا الحديث. قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليك. ففهمتها فقلت: عليكم السام واللعنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، فإن الله يحب الرفق في الأمر كله. فقلت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقد قلت وعليكم. قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عروة عن عائشة قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليك، فقل وعليك. ثم ذكر هذا الحديث بمعنى الذي قبله، بمعنى الذي قبله، وأن هذا كأنه ديدن اليهود ومنهج اليهود وطريقة اليهود أنهم يسلمون بهذه الكيفية، ويعني فبين أنهم يجابون بالشيء الذي يناسبهم، وأن هذا الذي قالوه إنما يكون عليهم، أنه يكون عليهم، فهو مثل الذي قبله. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء إذا انتبه بالليل. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سلمة عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بت عند ميمونة رضي الله عنها فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته، غسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام، فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين وضوءين لم يكثر وقد أبلغ، فصلى فقمت فتوقيت كراهية أن يرى أني كنت أتقيه، فتوضأت فقام يصلي فقمت عن يساره فأخذ بأذني فأدارني عن يميني فتتأمت صلاته 13 ركعة ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فآذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ، وكان يقول في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا. قال كريب: وسبع في التابوت، فلقيت رجلا من ولد العباس فحدثني بهن، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، وذكر خصلتين. هذا الحديث ابن عباس قال: بت عند ميمون فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتى حاجته، غسل وجهه ويديه ثم نام، ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها، ثم توضأ وضوءا بين وضوءين لم يكثر وقد أبلغ، فصلى فقمت فتوضأت كراهية أن يرى أني كنت أتقي، فتوضأت فقام يصلي فقمت عن يساره فأخذ بأذني فأدارني عن يمينه فتتأمت صلاته 13 ركعة ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فآذنه بلال بالصلاة فصلى ولم يتوضأ، وكان يقول في دعائه: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا. قال كريب: وسبع في التابوت، فلقيت رجلا من ولد العباس فحدثني بهن، فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري، وذكر خصلتين. ثم ذكر يعني هذا ترجمة من كتاب الدعوات، وهي باب الدعاء إذا انتبه بالليل. الدعاء إذا انتبه من الليل، إذا الدعاء إذا انتبه من الليل، إذا يعني إذا قام من الليل. وذكر هذا الحديث الذي ذكره البخاري في مواضع عديدة في الصلاة وفي غيرها، وهو الذي يبين كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم صلاة الليل. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما بات ليلة عند خالته ميمونة في بيتها، ويريد أن يعرف كيفية صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الليل، فنام الرسول صلى الله عليه وسلم ونام ابن عباس يعني ونامت ميمونة ونام معهما في حجرتهما. وابن عباس كان جاء من أجل أن يرقب وأن يعرف الكيفية التي كان يفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام يعني في ليلته، فيعني نام والرسول عليه الصلاة والسلام قام فغسل وجهه ويديه ورجع ونام، ثم إنه قام وتوضأ وضوءا خفيفا أبلغ فيه، يعني أنه بين الوضوءين يعني لم يعني متوسطا ولكنه قد أبلغ بحيث استوعب، فلم يكن فيه تقصير ولم يكن فيه نقصان، وإنما هو كمال، ولهذا قال أبلغ، يعني أنه أبلغ في وضوئه بحيث استوعب الأعضاء. ثم قام يصلي، ثم إن ابن عباس قام وأظهر عند قيامه أنه كأنه نائم، ويظهر أثر النوم عليه يعني في هيئته، وكان يعني خشي أن يكون أنه يرقبه، يعني هو يتقيه أن يرقبه، يعني يريد أنه يرقبه، وإنما كان نائما، يعني أظهر أنه نائم مع أنه كان غير نائم، ولكنه يرقب الرسول صلى الله عليه وسلم ويريد أن يعرف كيف يصلي. فقام وتوضأ كما توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم، وقام على يساره، فيعني حوله إلى يمينه من ورائه، حوله من ورائه يعني إلى جهة اليمين، فدل هذا على أن الشخص الواحد إذا صلى مع الإمام أو إذا صلى مأموما مع إمام فإنه لا يصف عن يساره ولا يصف وراءه, وإنما يصف بجواره من جهة اليمين, يصف بجواره من جهة اليمين. ثم إنه صلى يعني ركعتين ركعتين حتى أكمل 13 ركعة, يعني ركعتين ركعتين ثم أوتر بواحدة, ركعتين ركعتين ثم أوتر بواحدة. وهذا أكثر ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والروايات التي جاءت أنه ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة, على 11 ركعة, وهذا الذي جاء عنه هنا 13 ركعة. وقيل في ذلك أن المقصود باثنتين أنها يعني ركعتين خفيفتين كان يبدأ بها النبي عليه الصلاة والسلام, وقيل يعني غير ذلك, ولكن هذا أكثر ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقل ما جاء عنه 7, أقل ما جاء عنه 7, وأكثر ما جاء عنه 13 ركعة. والمشهور والغالب على فعله 11 ركعة, يصلي ركعتين ركعتين ركعتين ويوتر ويوتر بركعة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إنه بعد ذلك نام حتى نفخ, يعني يظهر له صوت يعني في النوم, وكان إذا نام يحصل منه النفخ. ثم جاءه بلال وأذنه الصلاة ثم خرج وصلى بالناس ولم يتوضأ لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام, فلا يحصل منه يعني نقض الوضوء كما قال إنها تنام عيناي ولا ينام قلبي. وقد نام حتى نفخ عليه الصلاة والسلام وقام ولم يتوضأ وصلى بالناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان من دعائه يعني عند يعني خروجه يعني الصلاة يعني هذا الدعاء الذي فيه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وبصري نورا. وذكر يعني 8 جمل, يعني 8 جمل, وجاء في صحيح مسلم أكثر ما ورد 12 جملة, وجاء في كذا في نورا وفي نورا يعني 12 جملة, وهذا أقصى ما جاء عنه يعني في هذا الحديث الذي فيه الدعاء عند الذهاب إلى الصلاة. ثم قال و7 في التابوت, يعني 7 جمل و7 يعني دعوات في التابوت. وقيل مقصود التابوت هو القلب والصدر, أنها في صدره. ثم سأل يعني عن هذا, سألته وحقيت رجلا من ولد العباس فحدثني بهن فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذكر خصلتين, وذكر خصلتين يعني لم يذكرهما وإنما ذكر هذه الأشياء, يعني هذه الخمسة و7 يعني إنها في صدره. وجه الشاهد الآن الباب الدعاء إذا انتبه بالليل, يعني هذا الحديث يعني فيه انتباه من الليل جاء فيه بنفس حديث ابن عباس, يعني جاء غير يعني هذا اللفظ ليس فيه ذكر ما يتعلق من الانتباه, يعني هو جاء في بعض الروايات أنه كان يقرأ يعني الآيات من آخر سورة آل عمران ويعني ويدعو, ولكن الذي ورد في الحديث ليس يعني ينتبه من الليل, ولكن هذا الذي حصل هو بعد نومه الذي أورد هنا بعد نومه بعد صلاة الليل وحصول الأذان وإذان بلال له, وإنما الذي هذا جاء في بعض الروايات الأخرى. قال حدثنا علي بن عبد الله ابن مهدي عبد الرحمن عن سفيان الثوري عن سلمة ابن كهيل عن كريب نعم مولى بن عباس عن ابن عباس قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان قال سمعت سليمان بن أبي مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن, ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن, ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بما يفتتح به صلاة الليل، هذا دعاء الاستفتاح لصلاة الليل، هذا الدعاء الطويل الذي كله تمجيد لله وثناء عليه واعتراف بألوهيته، وكذلك في أمور أخرى من أمور العقيدة، يعني وهي الأنبياء والجنة والنار وغير ذلك. فيعني هذا دعاء الاستفتاح لصلاة الليل الذي كان يفعله رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد مر الحديث يعني هناك فيما يتعلق بصلاة الليل، وأن هذا هو ما يستفتح به في الصلاة عليه الصلاة والسلام، وهو في الباب السابق. نعم. في الترجمة. نعم. نعم. نعم. نعم. هذا فيه يعني الدعاء ليس عند الانتباه، وإنما عندما يعني يقوم الصلاة يدعو بهذا الدعاء، فهو شيء بعد الانتباه وليس عند الانتباه مباشرة. قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي عن سفيان بن عيينة عن سليمان بن أبي مسلم عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس. قال حدثنا آدم قال في باب التعوذ من عذاب القبر الحديث الثاني. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك عن مصعب كان سعد رضي الله عنه يأمر بخمس ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بهن: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا يعني فتنة الدجال، وأعوذ بك من عذاب القبر. باب التعوذ من عذاب القبر. باب التعوذ من عذاب القبر. ويعني عذاب القبر حق، وقد جاءت فيه الأحاديث الكثيرة الدالة على ثبوته، وأنه حق، وأن الناس يعذبون في قبورهم إذا كانوا يستحقون العذاب، وأن العذاب يأتيهم من النار، حيث جاء في الحديث أنه يفتح الباب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. وكذلك نعيم القبر أيضا ثابت، وأنه يفتح لصاحبه المستحق للنعيم باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، كما ثبت ذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث في ذلك متواترة في عذاب القبر. وقد جاء في القرآن والله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. عذاب القبر موجود في القرآن في قصة آل فرعون، حيث قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ثم قال: ويوم تقوم الساعة، يعني حيث يقومون من قبورهم فإنهم ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. يوم تقوم الساعة يقال لها آل فرعون أشد العذاب، يعني أنهم ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. وقد جاء الدعاء يعني بالدعوات التي منها هذا الذي جاء في هذا الحديث، التعوذ بعذاب القبر، وأنه كان في آخر الصلاة، كذلك من فتنة سيف الدجال، من فتنة المحيا والممات، يعني أنه كان يدعو بها في آخر صلاته. ثم أيضا آخر الصلاة يعني جاء ما يدل على الترغيب في أن الإنسان يتخير من الدعاء ما شاء، فلا يتخير من الدعاء يعجبه إليه، يعني بعدما يأتي بالتحيات ويأتي بالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم يتخير من الدعاء يعني ما شاء. وقد جاء عنه أنه كان يدعو بالدعوات التي فيها اللهم اجعل جهنم من هذا القبر ومن نحي الممات ومن فتنة المسيح الدجال. وهذه يعني الذي ورد في الحديث بعض ما جاء في التنصيص على أنه يكون يدعو في آخر صلاته، ولكنه يعني هذا الحديث وغيره من الألفاظ التي لم تأتي يعني منصوصا عليها أنها في آخر الصلاة، فإن الإنسان يتخير من الدعاء أعجبه إليه ولا شك أن مثل هذا الذي فيه ذكر شيء ورد في الدعاء آخر الصلاة وذكر معه في هذا الشيء، فإن اختيار والإتيان به في آخر الصلاة يعني هذا هو الذي ينبغي وهذا هو الذي يستحب. اللهم اللهم أعوذك. كان سعد يأمر بخمس، كان سعد بن أبي وقاص يأمر بخمس يعني خمس جمل أو خمس دعوات. اللهم ويذكرهن عن النبي صلى الله عليه وسلم، يذكرهن يعني مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يأمر بها ويذكر النبي يأمر بها. اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد البخل. البخل هو يعني التقتير وعدم الإنفاق وعدم الجود وعدم الإحسان، والجبن هو الخور والكسل الذي ضد الشجاعة، يعني جبن ضد البخل ضد الكرم والجبن ضد الشجاعة. وأعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر، وأريد أن أرد إلى أرض العمر يعني بحيث يعني يغيب ذهنه أو يعني يحصل منه تخريف ويحصل منه كلاما لا يعقله. وأعوذ بك من فتنة الدنيا يعني فتنة الدجال. وأعوذ بك من عذاب القبر. قال حدثنا آدم ابن أبي ياس عن شعبة عن عبد الملك ابن سليمان ابن أبي سليمان عبد الملك بن عمير ابن عمير نعم عن مصعب مصعب بن سعد عن سعد قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخلت علي عجوزان من عجوز يهود المدينة فقالتا لي إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما، فخرجتا ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن عجوزين، وذكرت له فقال صدقتا، إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها، فما رأيته بعد في صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. ثم ذكر هذا الحديث في عذاب القبر، وذكر وهو عن عائشة أن عجوزين من عجز اليهود في المدينة دخلت عليها وقالت إن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فكذبتهما لأنها ما تعرف شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني ولا تبالي بتكذيبهما لأنهما يهوديتان وهم أهل الكذب وأهل الصفات الذميمة، ولكن لم تكن تعلم في ذلك سنة عن رسول الله عليه وسلم، وأخبرها رسول الله بأن ذلك حق وأنهما قد صدقتا وأنهم يعذبون في قبورهم يعني عذابا لو سمعته. قال إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها، يسمعه البهائم كلها يعني والإنسان لا يسمع، الجن والإنس لا يسمعون لأنهم مكلفون، ولو يعني ظهر ذلك لهم لما يعني حصلت حكمة في تكليفهم، لأنهم يعني يموتون من الهلع ومن الجزع ومن الضعف، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، لولا أن لا تدافنوا يعني معناه أنه يصيبهم ضعف بحيث كلهم يمسكون الأرض بسبب الضعف الذي أصابهم بشدة يعني ما يرون أو ما يسمعون من العذاب أو من أصوات المعذبين، فلولا ألا تدافنوا، والحديث في صحيح مسلم لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب قبر ما أسمع، ولما كانت البهائم غير مكلفة أسمعها الله عز وجل، هذه البهائم لما كانت غير مكلفة أسمعها الله عز وجل، هذا الذي يجري، وحجب ذلك عن الجن والإنس اللي هم مكلفون، وأطلع عليه يعني البهائم التي هي غير مكلفة فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني صدقهما، وهذا من العلم الذي جاء في كتبهم وأن هذا شيء صحيح، طبعا هذا أخذوه من كتبهم ومن ما جاءت به رسلهم، والرسول صلى الله عليه وسلم أقر ذلك، ومعنى ذلك أن هذا عندهم من علم الرسالة وهو صحيح، ليس من الأشياء التي أحدثوها أو الأشياء التي بدلوها، وإنما هو شيء تلقوه عن الرسالة صدقهما رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعائشة ما كانت تعلم قبل ذلك يعني ما يتعلق بعذاب القبر، فأخبرها عليه الصلاة والسلام بأنهما صدقتا وأن أصحاب القبور يعذبون، وأنه يعني البهائم أنها كلها تسمع يعني ما يحصل من العذاب في القبور. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن حازم، جرير بن عبد الحميد، عن منصور بن معتمر، عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة، عن مسروق بن أجدع، عن عائشة. قال رحمه الله تعالى: باب فضل التهليل. الحديث الثاني. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عمر بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: من قال عشرا كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل. قال عمر بن أبي زائدة: وحدثنا عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن ربيع بن حسين مثله. فقلت للربيع: ممن سمعته؟ فقال: من عمرو بن ميمون. فأتيت عمر بن ميمون فقلت: ممن سمعته؟ قال: فقال: من ابن أبي ليلى. فأتيت ابن أبي ليلى فقلت: ممن سمعته؟ فقال: من أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه يحدثه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال إبراهيم بن يوسف عن أبي إسحاق قال: حدثني عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال موسى: حدثنا وهيب عن داود عن عامر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إسماعيل عن الشعبي عن الربيع قوله. وقال آدم: حدثنا شعبة قال: حدثنا عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت هلال بن يسار عن الربيع بن حسين وعمر بن ميمون عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله. وقال الأعمش وحصين عن هلال عن الربيع عن عبد الله قوله. ورواه أبو محمد الحضرمي عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 إيقاف وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا رجل عمل أكثر منه. ثم ذكر باب فضل التهليل. والتهليل هو قول لا إله إلا الله، ويعني لا إله إلا الله هي كلمة الإخلاص وهي كلمة التوحيد التي هي البداية والنهاية، أول ما يدخل به في الإسلام الشهادة لا إله إلا الله، وآخر ما يخرج به الإنسان من الدنيا كلمة لا إله إلا الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا دخل الجنة. يعني فهي المبتدا وهي المنتهى، وهي كلمة الإخلاص، وفيها إخلاص العبادة لله وحده، أي صرف العبادة عن كل ما شاء الله وتثبتها لله وحده لا شريك له. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة في فضل التهليل، وأن من قال في يوم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كان كعدل عتق 10 رقاب من ولد إسماعيل، ما في ولد إسماعيل، نعم، وكتب له 100 حسنة وحط عنه 100 خطيئة، وكان له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، وكان حرزا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بمثل ما أتى به إلا أتى بأكثر مما أتى به. يعني معناها أن من زاد على ذلك، والإنسان يعني له أن يزيد ولكن لا يحصر بعدد، لأن العدد يقتصر فيه على ما ورد، ولكن لا يؤتى بأعداد جديدة وتلتزم، وإنما ما زاد على المنصوص يؤتى به من غير تقييد ومن غير تحديد. فهذا الذي أتى بهذا المقدار وأتى بما هو أزيد يعني أكمل من الذي أتى بهذا المقدار المعين الذي هو 100 مرة. ثم ذكر، وهذا الحديث يعني سبق شرحه يعني في الشرح الأول، ولكن الحديث الثاني الذي بعده هو الذي سقط ولم يعني يكن في التسجيل، وهو عن أبي أيوب. أبي أيوب قال من قال عشرا، من قال عشرا يعني لا إله إلا الله ولا شريك له، اللي جاء في الحديث الأول يعني كتب كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل، كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل، يعني إذا أتى بلا إله إلا الله عشر مرات يعني كان له من الأجر يعني مثل أجر من أعتق رقبة من ولد إسماعيل. وهذا يدل على فضل هذا الذكر، وعلى أن أن أن أن, أن, أن العشر يكون فيها أعتق رقبة، والمئة يكون فيها أعتق عشر رقاب، والمئة يكون فيها أعتاق عشر رقاب. فحديث أبي أيوب هذا يدل على فضل التهليل وذكر هذا الدعاء اللي هو الذكر الذي هو لا إله إلا وحده لا شريك له الملك والحمد على كل شيء قدير، وأنه إذا أتى بها عشر مرات يكون ذلك يعني له من أجر مثل أجر من أعتق رقبة من ولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي عن عبد الملك بن عمرو، نعم الذي هو أبو عامر العقدي، يعني يذكر بكنيته كثيرا وباسمه قليلا، وهذا من القليل الذي يذكر به، وإلا أكثر ما يرد أبو عامر أو أبو عامر العقدي. وأما يكون باسمه عبد الملك بن عمرو هذا قليل، وهذا من القليل. عن عمر بن أبي زائدة، نعم. عن أبي إسحاق، أبو إسحاق هو السبيعي، عمر بن عبد الله الهمداني السبيعي. عن عمرو بن الهمداني نسبة عامة والسبيع نسبة خاصة، أي أن قوله همداني نسبة عامة، ومن همدان سبيع، يعني فيكون يعني ذكر يعني كثيرا ما يذكر بالنسبة الخاصة التي هي السبيعي. عن عمرو بن ميمون، قال عمر بن أبي زائدة وحدثنا عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي. عمر بن أبي زائدة هو أخو زكريا بن أبي زائدة، نعم. عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي، الشعبي عامر بن شرحيل، عن ربيع بن خزيم مثله، نعم. فقلت للربيع مما سمعته؟ فقال من عمرو بن ميمون. فأتيت عمر بن ميمون فقلت ممن سمعته؟ فقال من ابن أبي ليلى، عبد الرحمن بن أبي ليلى. فأتيت ابن أبي ليلى فقلت ممن سمعته؟ فقال من أبي أيوب الأنصاري. وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه، إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق، يعني يروي عن أبيه عن جده، وهذا مثل إسرائيل، إسرائيل بن يوسف بن أبي إسحاق، إسرائيل بن يوسف بن إسحاق يروي عن جدي أنا عن جده، وهذا يروي عن جدي عن أبيه عن جده، عن أبيه عن جده، عن عمرو بن ميمون عن عثمان بن أبي ليلى عن أبي أيوب قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال موسى حدثنا وهيب، وهيب بن خالد موسى، ها؟ وقال موسى حدثنا وهيب، موسى بن إسماعيل، عن وهيب بن خالد، عن داود بن أبي هند، عن عامر، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبي أيوب، عن النبي صلى الله عليه وسلم. عامر هو الشعبي. وقال إسماعيل، وقال إسماعيل عن الشعبي، إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي عن الربيع قوله، نعم. وقال آدم حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة، عن هلال بن يساف، عن الربيع بن خثيم وعمر بن ميمون، عن ابن مسعود قوله، نعم. صار موقوف الآن. نعم. وعن قال الأعمش وحصين. لكن معلوم أن مثل هذا لا يقال من قبل الغاية. يعني هذا حتى لو كان موقوفا هو مثل مرفوع. لأنه لا يقال من قبل الغاية. ما يقال أن من فعل كذا فله كذا. إلا بوحي. وحصين ابن عبد الرحمن السلمي عن هلال عن الربيع عن عبد الله قوله ابن مسعود ورواه أبو محمد الحضرمي عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب فضل التسبيح. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ثم قال باب فضل التسبيح. التسبيح قول سبحان الله. وأرد في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال سبحان الله 100 مرة في كل سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه. من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. يعني هذا يدلنا على فضل هذا الذكر وعلى الاتيان بهذا المقدار وأن جزاءه أنها تحط خطاياه ولو كانت في زبد البحر يعني لكثرتها. وقد عرفنا مرارا وتكرارا أن الكبائر أن الصغائر أنها تحط مثل الطاعات وأما الكبائر فإنه لا بد فيها من التوبة. وإذا الإنسان تاب وقال مثل هذا الكلام فإنها تحط جميع الخطايا. الكبائر تحطها التوبة ومن تاب تاب الله عليه. وإذا حصل يعني منه أنه تاب وسبح الله فإنه يحصل هذا الأجر العظيم من الله عز وجل الذي يحط جميع الخطايا. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عبد الرحمن عليه عن أبي صالح عن أبي هريرة وصالح ذكوان السماء. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. نعم الحديث ورد في عدة طرق وهذه الطريقة قدم فيها سبحان الله العظيم على سبحان الله وبحمده. والموضع الأخير الذي ختم بالبخاري صحيحة لأن هذا آخر حديث في صحيح البخاري وأتى به بلفظ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا الحديث يعني جاء في عدة مواضع هذا منها ومنها آخر آخر آخر موضع. وقد ذكر يعني قبلهما أو قبل ذكرهما صفات لهاتين الكلمتين تشوق إليهما فجعل الإنسان يشتاق إلى معرفتهما. وهذا من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام فإنه يبين أو يذكر عدد ويذكر صفات ذلك المعدود حتى يتهيأ الإنسان. كان من كمال بيانه عليه الصلاة والسلام أنه عندما يذكر عددا أو شيئا معدودا ويذكر العدد في الأول يصف ذلك المعدود الذي سيأتي بصفات تشوق إليه وتجعل الإنسان السامع يتهيأ لمعرفته حتى لأهميته وأنه ذكر في هذه الأوصاف يجعله يتشوق إليه بحيث يعني يحفظه ويستعد لحفظه ولا يضيع منه شيء. وهذا يحصل منه صلى الله عليه وسلم في أحاديث عديدة مثل قول ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان ثم ذكرها يعني معناها أنه يذكر العدد ولا يذكر المعدود إلا بعد وصف يعني هذه الأشياء المعدودة لأنها كذا وكذا. وهنا وصف بفاصلة قال كلمتان، وهنا كلمتان، المقصود بالكلمة هنا الكلام، لأن الكلمة تطلق على الكلمة المفردة وتطلق على الكلام، وتطلق على الكلام يعني الكلمة الواحدة سواء اسم وفعل وحرف قال كلمة، ولكن الكلام وقد تطلق على الكلام، لأن قوله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم هي أكثر من كلمة، هي أكثر من كلمة ولكن أطلق عليها. وهنا يقال كلمة الإخلاص، أطلق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد على كل شيء ما قال الله باطل، يعني أشياء يعني تأتي مكونة من عدة كلمات ويقال لها كلمة، ومثل ما هو مشهور فلان ألقى كلمة أو عنده كلمة، يعني وصد الكلام. وابن مالك يقول وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني الكلمة قد يراد بها الكلام، قد يؤم قد يقصد، كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عن وكلمة بها كلام قد يؤم. وقوله وكلمة بها كلام قد يؤم هذا من شواهده وهذا من أمثلته، أمثلة أن الكلمة يراد بها الكلام، أن كلمتان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وهي أكثر من كلمة، كل واحدة منهما أكثر من كلمة. فإذا يعني هنا قوله كلمتان المقصود بذلك الكلام وليس الكلمة الواحدة. ثم ذكر الأوصاف حبيبتان يا رحمن، يعني هاتان الكلمتان حبيبتان يا رحمن محبوبتان لله عز وجل، وهذا في صفة المحبة لله عز وجل، خفيفتان على اللسان ما فيه كلفة ومشقة ما فيه تعب، وإنما هو شيء سهل على اللسان، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، مع كون محبوبتان الرحمن وأنهما خفيفتان على اللسان ما فيه تعب ولا مشقة فيهما، فهي أيضا ثقيلتان في الميزان، ثقيلة فيها تثقل الميزان لعظمها ولعظم شأنها ولعظم الثواب الذي يكون يعني عليها وعلى يعني قولها. ثم إن هذا الحديث من رواية أبي هريرة، وأبو هريرة يروي عنه أبو عمرو بن أبو عمرو بن جرير أبو زرعة أبو زرعة أبو زرعة ابن عمرو بن جرير، نعم، ويرويه عن أبي زرعة عمارة ابن قعقاع، ويرويه عن عمارة ابن قعقاع محمد بن فضيل ابن غزوان. وقد جاء هذا الإسناد غريبا، يعني جاء بهذا الإسناد فقط، يعني ما له طرق أخرى وإنما طريق واحد، يعني لا يرويه عن أبي هريرة عن رسول إلا أبو هريرة، ولم يروه عن أبو هريرة إلا أبو زرعة، ولم يروه عن أبي زرعة إلا عمارة بن قعقاع، ولم يروه عن عمارة بن قعقاع إلا محمد بن فضيل، وبعد ذلك انتشر وحصل تعدد الرواة من تحت محمد بن فضيل، فهذا يقال له غريب، وما جاء من طريق واحد، ما جاء من طريق واحد. ومثله أول حديث في صحيح البخاري، أول حديث في صحيح البخاري هو غريب أيضا، إنما الألباب النيات، إنما لكل ما نوى فهو رواه عمر، ولم يروه عن عمر إلا علقمة وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة وقاص الليثي إلا محمد إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد إبراهيم التيمي إلا محمد يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم اتسع بعد سعيد يحيى بن سعيد، ثم كثر الرواة عن يحيى بن سعيد، فهو من يحيى من فوق يحيى بن سعيد كل ما جاء من طريق واحد. فختم البخاري رحمه الله بدأ كتابه بحديث غريب وختم كتابه بحديث غريب، ما جاء كل من هو إلا بطريق واحد، وهما من غرائب الصحيح، لأن الصحيح فيه غرائب وهي التي جاءت من طريق واحد، لكنها لا تؤثر، لأن هذا يعني اصطلاح أنه يقال غريب، وليس مثل ما يعني اشتهر عن بعض أهل العلم أنه إذا قال غريب أن كلمة تغريب مثل ما يأتي عند الترمذي، فإنه إذا قال غريب يعني لإشارة إلى تغريبه، لكن المقصود هنا كونهما جاء إلا من طريق واحد وكلهم ثقات وكلهم يعني من رجال الصحيحين, يعني الحديث الأول رواه البخاري ومسلم, والحديث الأخير هذا الذي آخر كتاب رواه مسلم, فهما يعني حديثان غريبان يعني لم يرويا إلا من طريق واحد وهي من غرائب الصحيح أو هما من غرائب الصحيح. كلمتان حبيبتان رحمه حبيبتان على اللسان فقيلتان بالميزان, سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم, والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم على حدثنا زهير بن حرب. نعم زهير بن حرب زهير أبو خيثمة. نعم عن ابن فضيل. عن ابن فضيل محمد بن فضيل. عن عمارة بن قعقاع. عن أبي زرعة وهو ابن عمرو بن, عمر بن جرير. نعم عن أبي هريرة. نعم والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونامكم الله الصواب وفاركم الحق شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين آمين. يعني هذا الحديث الذي يعني ختم البخاري صحيحة ختم بعض العلماء كتبهم فيه مفتريا بالبخاري, ومنهم ابن حجر ختم به بلوغ المرام, ومنهم المنذري ختم به الترغيب والترهيب, يعني وجماعة يعني ختموا كتبهم بهذا الحديث. يقول السائل هل منكر عذاب القبر يعد كافرا؟ لا شك أنه يعني على خطأ عظيم, والحديث فيه يعني متواترة وقد جاء في القرآن الكريم. وهل يصح السلام بقول السلام على من اتبع الهدى؟ هذا يسلم على على على غير المسلمين, يعني السلام على اتباع الهدى لغير المسلمين, أما المسلمين لا يجوز أن يسلم عليهم بهذا, فإنما يقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز أن نرد على من سلم علينا مرحبا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بأم هانئ؟ قضية السلام إذا سلم فقلوا عليكم يعني كما جاء في الحديث, وأما ذكر الترحيب يعني بالكفار هو الذي جاء أنه بالمسلمين, ما أعرف يعني شيء يتعلق في حصوله يعني مع الكفار. هل عدم بطلان الوضوء بالنوم من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا شك بالنسبة لهذه الأمة يعني ليس أحد يعني كل أمته يعني من حصل منه النوم فإنه ناقض الوضوء, وأما هو صلى الله عليه وسلم ينام عيناه ولا ينام قلبه, وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. يقول عندنا في بلدنا إذا مرض الخيل بعدم البول الخيل نعم نعم أخذها صاحبها إلى المقبرة ثم يطوف بها في المقبرة ثم تبدأ في التبول, هل هذا جائز؟ هذا ذكر عن بعض العلماء أنهم كانوا إذا أصاب الخيل احتباس